عليه. ويكره للإنسان أيضا أن يصوم يوم الجمعة منفردا عن غيره، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. هذا في الصوم التطوع. وأما صوم الواجب فلو أن إنسانا قضاه في يوم الجمعة لأنه إجازة بالنسبة له ليس عنده مشاغل فلا بأس بهذا، لكن التطوع بصيام يوم الجمعة يكره للإنسان. وأما صيام يوم قبله أو يوم بعده فإنه لا بأس بذلك، كما لو صام الخميس والجمعة أو صام الجمعة والسبت أو صادف يوم الجمعة أحد أيام البيض فصامه فإن هذا لا بأس به، لأنه لم يصمه وحده وإنما صام معه ما قبله أو ما بعده. وكره إفراد يوم السبت لحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، رواه أحمد. قال وكره أيضا إفراد يوم السبت بالصيام، لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فيكره للإنسان أن يفرد يوم السبت بالصيام لأن في هذا تشبه باليهود، فيكره للإنسان أن يفرد يوم السبت. أما إذا صام معه يوما قبله أو يوما بعده فكذلك تزول الكراهة، أو كان أحد أيام ليالي البيض فتزول الكراهة لعدم إفراده. وكره صام يوم النيروز والمخرجان وكل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم. قال وكره صوم يوم النيروز والمهرجان. هذه أيام للكفار والمجوس يخصونها بعبادات ومنها الصيام، فيكره للإنسان أن يصومها لأن فيه مشاركة لهؤلاء ولو كان على سبيل المصادفة، لأن في هذا زيادة وتكثير لسواد الكفار بهذه العبادة، وإن كانت مطلوبة شرعا لكنها في هذا الظرف وفي هذا الوقت تعتبر مكروهة لعدم مشاركة الكفار فيما يعتقدون أنه أمر من عباداتهم. النيروز هو أول السنة الشمسية أو هو أول الميزان، أو أن المهرجان هو أول الميزان والنيروز هو الذي يدخل فيه وقت الاعتدال الربيعي ويدخل فيه برج الحمل يعني بنهاية الشتاء ودخول فصل الربيع، والمهرجان هو بداية فصل الخريف. هذه أيام كان يعظمها بعض المجوس والمشركون فنهي عنها لأنها أعياد للكفار، ومثلها رأس السنة الشمسية الذي يسميه النصارى عيد الميلاد، فهذا لا يجوز تخصيصه بشيء من العبادة لأن فيه مشاركة لهم بهذا العمل. وأما مشاركتهم لاعتقاد الإنسان أن لهذه الأشياء مزيد فضل لأن الكفار يعظمونها، فهذا يعتبر أمرا محرما، لأنه في حقيقته شاركهم في عقيدتهم وابتدع في الدين ما ليس منه. يوم الشك وهو يوم 30 من شعبان إذا لم يكن غيم ولا نحوه، لقول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. قال: ويوم الشك وهو يوم 30 من شهر شعبان إذا لم يكن غيم ولا نحوه، لقول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. مر بنا الكلام على هذا، وأنه القول الراجح أنه يحرم صيام يوم الشك وهو يوم 30 من شهر شعبان، يحرم صومه احتياطا لرمضان. وأما صومه لمن كان يصوم عادته أن يصوم مثلا الاثنين وصار يوم 30 هو يوم الاثنين فصامه لأنه يوم الاثنين فلا بأس بهذا، لأنه لم يصمه على أنه يوم الشك، وإنما صامه على أنه يوم الاثنين أو يوم الخميس ونحو ذلك، فهذا لا بأس به. لكن صيامه احتياطا لرمضان هذا هو الذي ذكر المؤلف هنا أنه يكره، وسبق أن بينا أن القول الراجح إن شاء الله أنه يحرم، لما جاء في قول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، والمعصية لا تكون إلا بفعل محرم أو ترك واجب. فإذا صام الإنسان هذا اليوم فإنه عصاه، معنى عصاه أنه فعل محرما. ونكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للاستقامة على دينه، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول إن ورد في الحديث: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجه عن النار 70 خريفا. ما المراد بسبيل الله؟ المقصود بها التطوع لوجه الله، يعني يقصد الإنسان بهذا وجه الله، وليس المراد به الجهاد. فالمراد بسبيل الله هنا يعني أن يقصد الإنسان وجه الله، لا يقصد به رياء ولا سمعة ولا غير ذلك من المقاصد، وإنما يقصد به وجه الله. قال المؤلف رحمه الله: ويكره افراد رجب ويوم الجمعة والسبت والشك. هل الكراهة هنا كراهة تحريم او تنزيه؟ هي كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم، هذا هو الذي مشى عليه كثير من اهل العلم. يقول: اذا دعيت الى وليمة وانا صائم هل افطر؟ هذا يعود الى موقفك وموقف صاحبك منك الذي دعاك. إذا كان لا يطيب خاطره إلا بفطرك فإن الأفضل في حقك أن تفطر، وإذا كان يعذرك فإنه إذا جمعت بين إجابة دعوته والحضور إلى منزله وبقائك صائما فإن هذا أيضا أفضل، إذا كان هذا لا يؤثر على خاطره. يقول لو صمت ما استطعتم من أيام الشهر المحرم ولم أصم كله هل أكون مبتدعا؟ لا، لا تكون مبتدعا، وإنما أتيت ببعض العبادة وبعض الفضيلة ولم تأتي بها كلها. يقول هناك طين مخلط بالتراب تأكله النساء للحمل، فهل يجوز أكلها حيث أنني الطين من المواد التي يتداوى بها وهي معدن الإنسان الأصلي، إن الإنسان خلق من طين، أصله خلق أبونا آدم من طين، والإنسان مرتبط بالطين، وقد يكون في هذا علاج إذا كان الذي ذكر هذا طبيب ومجرب هذا، فهذا مبني على التجربة، فإذا كان فيه فائدة وليس هناك ضرر فهذا لا بأس به، لأن هذا مبني على التجربة وليس فيه من الأمور المحذورة ما يظهر لي. يقول إنه شاب لا يحضر الدروس العلمية كثيرا ولا يشعر برغبة في حضورها، فبماذا ننصحه؟ ننصحه أن يفكر في قيمتها ويذكر ويطلع على ما فيها من ترغيب ويتأمل مآله وحاله، إلى أين هو مقبل، من أين هو مقبل وإلى أين هو ذاهب، ويتأمل حال الناس وقيمة العلم وقيمة العلم الشرعي، فإنه إذا عرف ذلك وأدركه عرف قيمة الدروس العلمية وما يترتب عليها من نفع، فبين الله تعالى أنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والعلم بالتعلم، والإنسان لا يستطيع أن يتعلم إلا إذا حضر أماكن العلم وأماكن بذلها فيتكون عنده العلم بذلك، فيراجع الإنسان حاله ويفكر في مآله، بهذا إن شاء الله يتكون عنده قناعة بأهمية التعلم وحضور مجالس العلم. أيهما أفضل، صيام عرفة أو الحج؟ لا، الحج أفضل، الحج أفضل من صيام يوم عرفة، لكن الإنسان الذي لم يتمكن من الحج فإنه لا يفرق في فضيلة الصيام هذا اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، قال عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فهذا أفضل من صيام يوم عرفة. يقول ما حكم إذا زاد الإمام في تكبيرات صلاة الجنازة عن أربع؟ نقول هذا جائز، فإنه ورد خمس ورد ست تكبيرات فلا بأس بهذا، ولو زاد سهوا فإنه أيضا لا يؤثر، فإنه كالسهو في صلاة غير الجنازة إلا أنه لا سجود له، صلاة الجنازة ليس فيها سجود سهو فلا يؤثر على الصلاة، والصلاة صحيحة كما حصل في أيام مضت. بعض خطوط السائلين لا تستطيع قراءتها، فأرجو أن إذا كتب أحد سؤال أن يكتبه بخط واضح. يقول بعض الناس الذين يعفون لحاهم يحلقون الشعر الذي يكون على الخد، فما حكم هذا؟ نقول اللحية في لغة العرب هي ما ينبت على الخدين والذقن، يعني على اللحيين والخدين، فهذا داخل في مسمى اللحية، فهو واجب الإعفاء وداخل في مسماها، ولا يجوز للإنسان أن يحلقه. يقول لو نذر إنسان أن يصوم شهر رجب فما الحكم؟ نقول يجب عليه أن يصومه، يلزمه أن يفي بنذره. فإذا أن إنسان نذر أن يصوم يوم السبت أو يوم الجمعة أو شهر رجب فإنه يجب عليه الصيام هذا اليوم، وإن كان إفراده مكروها لكن النذر واجب، فيغلب جانب الوجوب على جانب الكراهة. هذا يسأل عن لقطة الحرم، ما حكمها؟ هل تشمل اللقطة ولو كانت قيمتها رخيصة، أو أن هذا يختص بالغالي والثمين؟ نقول اللقطة لا تسمى لقطة إلا إذا كانت ذات قيمة، يعني مما تتبعها همة أوساط الناس، فالذي لا تتبعه همة أوساط الناس لا يعتبر لقطة في الحرم وفي غيره. إذا وجد إنسان مثلا نصف ريال أو نحو ذلك في الحرم فلا يعتبر لقطة بمستوى المعيشة الذي نحن فيه، سواء في الحرم وفي غيره، فلا فرق في هذا بين الحرم وغيره. لكن لقطة الحرم تختلف عن غيرها على أن ما يسمى لقطة وهو ما تتبعه همة أوساط الناس لا يجوز للإنسان أخذه إلا إذا كان يريد أن يأخذه ليعرفه، وإذا كان لا يستطيع تعريفه فلا يأخذ. وتعريفه ليس محدد بسنة كغير مكة، بل هو مستمر حتى تجد صاحبه. يقول إنسان يصوم تطوعا لكن ليس غرضه الأول الأجر والثواب، ولكن من أجل المحافظة على صحته وعمل كما يقال رشاقة أو تخفيف الوزن ونحو ذلك، فما حكم هذا؟ حكم هذا الأعمال بالنيات، قاعدة أعطانا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته لدنيا وصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه، كل حسب نيته. يقول ما حكم أن يصلي نائبا عن الإمام ويأخذ جزءا من مكافأته؟ المكافأة للإمام أو نائبه أو المؤذن هذه ليست أجرة، إنما هي رزق يعطونه لأنهم يفرغون أنفسهم بعض الوقت لمثل هذا الواجب. فكون الإنسان يصلي ليأخذ فرق بينه وبين من أخذ ليصلي، يعني أن يكون قصد الإنسان هو أخذ الأجرة فيصلي بالناس لأجل أن يأخذ المكافأة، هذا هو الذي ورد النهي عنه. وأما أن الإنسان يأخذ الأجرة لأجل أن يصلي بالناس فالأجرة أو المكافأة أو الرزق مبذول لمن يقوم بهذا العمل، فهو يأخذه لأنه مبذول لهذا العمل، وغايته وهدفه أن يصلي بالناس لأن الصلاة قربة، فهذا مأذون فيه ولا بأس به. فكون الإنسان ينوب عن الإمام لأن الإمام منشغل أو أتاه ما يشغله أو لا يتمكن من المواصلة، لأنه بعض الفروض يكون في مكان بعيد عن المسجد وهناك إنسان قريب يستطيع أن يقوم بهذا العمل وجعل له الإمام جزءا من مكافأته ونحو ذلك، فلا بأس بهذا إن شاء الله. لكن يكون هم النائب هو الصلاة لا همه أخذ الأجرة. يقول صيام ثلاثة أيام من كل شهر أو صيام الاثنين والخميس أيهما أفضل إذا لم يرد الإنسان جمع بينهما؟ الأفضل للإنسان أن يوفق بينهما فيصوم الاثنين والخميس أو يصوم ثلاثة أيام في الاثنين والخميس، فيجعل صيام الأيام الثلاثة التي يريد صيامها في أيام الاثنين والخميس، لأنه بهذا يجمع بين فضيلة صيام ثلاثة أيام وصيام الاثنين والخميس. هذا إذا لم يرد صيام كل اثنين وخميس في الشهر، لأن الشهر أحيانا يكون فيه ثمانية أيام اثنين وخميس أو تزيد بعض الأشهر. يقول إنسان كان يصوم الاثنين والخميس وبعد ذلك ترك ذلك فهل عليه إثم؟ نقول ليس عليه إثم، لكنه ترك فضيلة اعتادها وأحبها وألفها، فينبغي للإنسان أن يحرص على أن يزيد من الأعمال الصالحة لا أن يتراجع، فالتراجع ليس من علامات التوفيق، وإنما الاستمرار في العبادة والزيادة في عمل الطاعات هذا هو الذي يدل على توفيق الإنسان. يقول كيف يقضي الإنسان صلاة الجنازة إذا فاتته؟ إذا أن الإنسان فاتته الصلاة كلها فيصلي عليها إذا وضعت في المقبرة قبل الدفن إن تمكن من ذلك، إذا لم يتمكن من ذلك فبعد دفن الميت يصلي عليه. وأما الإنسان المسبوق يعني دخل مع الإمام لكن فاته بعض التكبيرات، فهذه يأتي بعد سلام الإمام بالتكبيرات المتتابعة، يعني إنسان فاته من صلاة الجنازة تكبيرتان، فبعد سلام الإمام يأتي بالتكبيرتين متتابعة، وبهذا يكون قد أتى بالصلاة تامة إن شاء الله. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.